أنها ليست في كثرتها أو قلتها، المشكلة فيها أنها تخلت عن كتاب ربها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان في سنن أبي داود بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور كما تعلمون ويعرفه كثير من المسلمين، لكنهم يغفلون عن تشخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لداء هذه الأمة: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو التشخيص. تداعت الأمم، انظروا إلى هذا التشبيه وقد شرحناه في خطبة قديمة منذ سنوات. هذا حال هذه الأمة مثل هؤلاء الجياع، يحتاجون إلى طعام، فوجدوا قصعة فتناولتها أيديهم، كل على حسب قوته وقدرته يقتسمون ويتنازعون هذه القصعة من الطعام. فنحن هذه القصعة، أهل الإسلام هم هذه القصعة، كل من هب ودب ينهش فينا وينهش في جسد الأمة ويعتدي على حرمات الأمة وينتهك عرض الأمة. ولماذا؟ هل هم من القلة بمكان؟ لا، ليسوا من القلة بمكان، هم كثرة فعلا، هم كثر، ولكنهم مثل هذا الزبد الذي تجدوه في النهر أو البحر، شيء كبير، جبل من الزبد، من الرخاوي هذه التي في البحر، ولكنك تأتي مركب شراعية بسيطة تجمع هذا الزبد وتلقيه بعيدا حتى تستطيع السفن أن تمخر وتمر. فحال الأمة مثل هذا الزبد، كثر على الفاضي، لا ليس لهم أي قيمة، لا يعتد بهم العدو، ولا لأن الله سبحانه وتعالى قال: لأنهم تخلوا فعلا عن تعاليم ربهم وعن استمساك بكتاب الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولأنهم فعلوا ذلك قذف الله في قلوبنا الوهن ونزع المهابة التي كانت في صدور الأعداء قديما. لذلك كرم الفاتحون الأوائل عندما كانوا يفتحون بلاد الكفر قديما، ماذا كانوا يقولون؟ قالوا: خلوا هذه البلاد، افتحوها، سلموها لهم، لا طاقة لكم بهم، إنهم ينزلون ويدخلون عليكم كالجبال، سيبيدونكم، لأنهم يحبون الموت كحبكم أنتم للحياة. فلذلك فكانت صدورهم مملوءة بالفزع والهلع والخوف من المسلمين. انظروا عندما كانوا يسمعون سيرة خالد بن أبي الوليد رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل القائد الذي لم يهزم لا في إسلام في جاهلية ولا في إسلام، كانت قرى من الشام ومدائن وحصون كانت تسلم بمجرد أن عندما تأتيهم العيون والأخبار أن خالدا يقود المعركة، يقذف الله في قلوبهم الرعب، نصرت بالرعب. لكن ماذا حدث؟ لأن أصحاب رسول الله ولأن التابعين ومن سار على دربهم من هؤلاء السلاطين والفاتحين الكبار كانوا يحملون القرآن بين أيديهم، كانوا يحملون منهجا واضحا لتطبيقه، فلذلك قذف الله في قلوب أعدائهم الوهن الرعب واستطاعوا أن يفتحوا الدنيا. انظروا، ولم ييأسوا. في المغرب الإسلامي من عند ليبيا وأنت طالع إلى آخر المغرب، انظروا هذه البلاد، في تونس مثلا، هذه البلاد في المغرب البربر منذ أن فتحها المسلمون الأوائل ارتدت أكثر من 12 مرة، ردة وراء ردة وردة، حتى جاء أبو موسى بن النصير رحمه الله وثبتهم وقضى على هذه الحالة وثبت هذه الأركان. كلما يأتي ينصرف يسلمون يدخلون في الإسلام، بعد أن ينصرف الحاكم أو القائد أو الجيش يرتدون ويعودون ويرتدون، حتى ثبتهم بالشريعة وبالقوة. لا يوجد شيء اسمه، لأن يعرف الصحابة ما يسمى منهج التلفيق والتوفيق وهذه الخزعبلات التي نعيشها اليوم. الذي يلجأ لمنهج التلفيق والتوفيق ما يسمى هذا هم الضعفاء الأذلاء. أمريكا لا تعرف ذلك، بريطانيا لا تعرف هذا المنهج، الغرب لا يعرف ذلك، يعرف منهج القوة والجبروت والسيطرة والغلبة. هذه سنة الله في خلقه، غالب ومغلوب. متى يخترعون هذه؟ يقول لك وفقوا أوضاعكم طبقا لسنتي أنا، لشريعتي أنا، لقانوني أنا المتغلب. لكن هذه البدع لا توجد إلا في بلاد المسلمين الآن، وإلا على أيدي هؤلاء المنتكسين المتراجعين عن الحق من جماعات إسلامية رضيت بالفتات ورضيت بهذه الدمقراطة فأهانتها الأمم وأهانها الله سبحانه وتعالى، لأنها لم تكرم الشريعة، ومن يهن الله فما له من مكرم. انظروا إلى حال هذه الأمة، أمة تصفق لجلاديها، أمة تحتضن قاتليها. هولاند رئيس فرنسا الصليبي الذي افتتح عهده بسحب جنوده من أفغانستان بعد الذل والقتل والصغار هناك على أيدي جنود طالبان، إذا به يأخذ هؤلاء الجنود مرة أخرى ويجرب الحروب الصليبية هناك في مالي، هناك في المغرب الإسلامي. هناك يستقبل في المغرب، في دولة المغرب، وفي حكومة تسمى بين قوسين إسلامية، هؤلاء مجموعة من المتأسلمين. هؤلاء هذه الأحزاب المتأسلمة المتعلمسة التي أقرب للعلمانية منها للإسلام، بل هي علمانية أصلا بروح ما يسمى مرجعية قولية فقط، الحضارة الإسلامية المرجع، حتى ما عاد أحد يجترئ على قوله عندما يسأل ما مرجعيتك يا ابن كيران، مرجعيتك مصدر الذي ترجع إليه من في الشريعة، هل ترجع؟ يقولون كلمات فضفاضة، الإسلام الرحيم، الحضارة الإسلامية التي استوعبت الجميع. إيش الحضارة يعني؟ متاحف مثلا إسلامية؟ إيش الحضارة يعني؟ ما هي المباني يعني؟ الألبسة اللي يعني اختراعات المسلمين مثلا؟ هل هذه تقصدون هذه؟ لماذا اللعب؟ لماذا لا تقولون الحكم بما أنزل الله؟ القرآن هذا هو حبل الله المتين، فيه العصمة وفيه الفلاح وفيه الخير العميم للبشرية. لماذا؟ هل صار الإسلام جربا أو عدوى؟ هل صار القرآن حاشا لله جربا أو عدوى؟ لأنكم قل أنا مرجعيتي، ما هي مرجعيتك؟ مرجعيتي الإسلام الحضاري. هؤلاء الذين تربوا على موائد الذل وتواصوا بالخنوع وتم إخصاء الأمة على أيديهم، هؤلاء هم سبب جرأة هؤلاء الأعداء علينا. بنك هذا هولاند يذهب يا رجل الجمهور الشعب يعني خرج عن بكرة أبي. تقولون مثلا أخرجوهم أو أن يعني ليه يعني هو كل مواطن له يعني مخبر أمن دولة أو أمن سياسي سيخرجه من بيته؟ لا تضحكوا علينا. نعم تخرج بعض مثلا مدارس بعض العمال ممكن هؤلاء نعم يهددونهم في أرزاقهم، لكن الشعب والملايين هؤلاء من أين أتوا؟ كيف هؤلاء بالروح بالدم من بديك يا هولاند وصلوا؟ الناس فرحانة جدا. الرجل الذي يقتل أبنائهم في الجنوب هناك، الرجل الذي يقتل إخوانهم، هؤلاء الذين يعذبون ويطاردون وغوانتنامو أيضا في الصحراء الكبرى وفي شمال مالي نفس هذه السجون التي كان نندد بها دائما ونتذكر جرائم الأمريكان مع المسلمين، نفس هذه السجون هي التي يديرها الآن هؤلاء المجرمون الفرنسيس في مالي، ثم يحتفل برئيس دولة فرنسا الصليبية بحق على العمود الفقري لمادة الفرنجة والصليبية بحق تاريخيا. ورغم ذلك الشعب المغربي إلا من رحم ربي خرجوا جميعا وقالوا هذا الرجل المخلص، هذا الأكبر اقتصاد علاقات اقتصادية. فرنسا أصلا يا جماعة ذليلة، فرنسا أصلا في ربما تنهار اقتصاديا، ورغم ذلك نقول لك ها نحن في المغرب علاقتنا هذه مع فرنسا ستنتشلنا من هذا الركود الاقتصادي. هم الذين يريدون أن يستولوا على غنى هذه، أنتم غنيمة باردة يا أهل المغرب، بلاد الإسلام صارت غنيمة باردة سهلة يقدمونها الفرنسيس واحتفال بالرجل حتى لا يوجد أي امتعاض مما تقوم به فرنسا من مجازر. طب قلنا أنكم نسيتم مجازر الفرنسيس تاريخيا أو مجازر الفرنسيس في أفغانستان. طب في الآن على مرمى حجر منكم يقتلون إخوانكم في مالي الآن، طائرة بدون طيار الآن التي تحصد هذه الأرواح، والطائرات علانية لا تحتاج إلى طائرة بدون طيار، طائرات شبح وطائرات هذه الهليكوبتر وطائرات التي والصواريخ والأباتشي وغير ذلك من طائرات التي تقتل علانية في أسواق كاملة يا جماعة، هذه بشهادة منظمات غربية، منظمة ألمانية تقول هذه جرائم منظمة ممنهجة يديرها الفرنسيس، ويسكتون ويغضون الطرف عن هؤلاء المجرمين المرتدين في مالي. هذه جرائم في أسواق، كل من يشتبه أنه عربي من طلبة العلم أو أنه يعني كان في سمت المجاهدين فهناك الجواسيس الذين يعملون من هؤلاء المتصوفة، هؤلاء الذين هم الذين خدام هذه الأعين، ورأيناهم يركبون معهم على الدبابة على العربات المصفحة عبر وسائل الإعلام شيوخ من الصوفية، هم الذين يدلون، هم الذين هادول أذلاء هم الذين يبيعون المسلمين وهم الأعين الحارسة على هذه الحملات الصليبية المتكررة. أنسيتم أجدادكم، أنسيتم أسلافكم، أنسيتم آباءكم الفرنسيس الذين كانوا يذبحون آباءكم وأجدادكم؟ كل بيت في المغرب له ثار مع هؤلاء الفرنسيس. افتح الذاكرة، نبش في الماضي وأنت تعلم ربما أن والدك وأن جدك وأن جارك وأن خالك وأن عمك هناك ثارات للمسلمين، ورغم ذلك نحتفل بمن قتل آباءنا وأجدادنا وأسلافنا وانتهك أعراضنا. نسيتم يا أهل المغرب جرائم الفرنسيس؟ تحتفلون بهولاند حفيد هؤلاء الدراكولات الوالغين في دماء آبائكم وأجدادكم؟ تخيلوا لو أن الله سبحانه وتعالى أحيا فاتحا من الفاتحين أو صحابيا من الذين دخلوا إلى هذه الديار وأدخلوا فيها النور، تخيل هكذا يمشي في الأسواق الآن سواء في الدار البيضاء، سواء في مراكش، سواء في أي مدينة من المدن الآن في فاس في غيرها. تخيلوا لو أنه يرى أنه لن يتعرف على أهل هذه الملة وعلى هذا الشعب، هذا الشعب المغربي، هؤلاء هم أحفاد هؤلاء الفاتحين، قل أنا لا أعرفهم إلا من خلال الأذان، يستمع إلى هذا هو ذا الذي نعلمه، هذه مساجد يذكر فيها اسمه فيها الله، نعم لكنهم يشركون. دعك، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هؤلاء هذا الصحابي أو هذا الفاتح أو هذا التابعي الذي وطئت قدمه هذه البلاد، وهؤلاء الذين ارتوت هذه الأراضي بدمائهم الزكية، وهؤلاء الشهداء الذين إذا أحياهم الله لن يتعرفوا، يقول لقد بدلوا يا رب وغيروا. هذا كان هذه البلد، هذه الزاوية كانت رباطا لغزو الكفار ولغزو الصليبيين وللأسباب، وهذا كان هذه كانت للحسبة، وهذا كان الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا المكان كان لتأديب العصاة، وهذا مكان المحكمة الشرعية، هذا المسجد كانت تقام فيه ويقوم في كل جمعة هذه الحدود وهؤلاء الذين أمام المسجد، وكانت طائفة تأتي، هذه مراكش كما قلت لكم من قبل، وهذه الأماكن الفسيحة فيها صارت مكانا للحواة، سياحة، يقول لك نزل للسياحة، سياحة فرج على الناس، يعمل له ألعيبه والأكل والنعناع والشاي والمهضوع، إيش هذه الأماكن، نفس هذه الأراضي، هذه الخيول التي كانت تفتح في أفريقيا وتفتح هناك في الشمال، هي التي ذهبت إلى البرتغال، هي التي ذهبت واستقرت هناك في أسبانيا في الأندلس، هذه نفسه، هذه الأراضي، هذه الأماكن. تخيلوا لو أن ابنة شفين أو أن أحد هؤلاء الذين فتحوا هذه الفتحات وكانت له دولة عظيمة ويرى هذا الحال إنه يقول يا رب اقبض أرواحنا ونحن نرى هؤلاء، إيش هؤلاء كله، هذه مسلمة، إيش هذه مسلمة، هؤلاء ما هؤلاء العراة، ما هؤلاء شبه العراة، هذا مكان لأكبر مكان للدعارة في العالم، هذا مكان برعاية الذين يعملون موظفي الملك، هؤلاء الذين يرعون تجارة المخدرات لخدمة تجارة المخدرات، هؤلاء للرقيق الأبيض، وهؤلاء لبيع الحرائر، وهذا مكان المجون، وهذه الأغاني، وهذا الفساد، كيف أي شارع هذا، أي إسلام هذا، هذه الحالة ليست خاصة بالمغرب، هي خاصة بكل العالم الإسلامي إلا أماكن محددة، هذه العالم، هذا هو عالم لا يوجد في أي إسلام هذا، شريعة قانون وضعي، هذه شريعة الله لا تحكم الآن، يحكمون باسم الملك الذي يحكم باسم فرنسا، الذي يحكم باسم الشيطان، هذه هي، هؤلاء الزعماء الذين يحكمون العالم يحكمون باسم الشيطان ودولة الشيطان، هؤلاء الذين يحدون الله يحاربون أولياء الله، هذه هو حال الذين استقبلوا هولندا، ألا تفتحون؟ ألا تفتحوا على أنفسكم؟ لو أن الله بعث هؤلاء الذين، هذه القبور التي تمرون عليها هي قبور أجدادكم وأسلافكم، لو أن الله أرسلهم الآن وأحياهم الله لتبرأوا منكم ومن أشكالكم ومن هزيمتكم العقدية والنفسية والأخلاقية. هذا يحدث في بلد كانت تسمى بلد الرباط، رباط على العدو دائما، هذا عقبة بن نافع يصل به الأمر الذي كان يدخل إلى الأطلسي ويتمنى أن يذهب إلى أمريكا، لكن كانوا يسموها بحر الظلمات، لا هذا كانت إمكانيات الصحابة في ذلك الوقت وإمكانيات هؤلاء الفاتحين، ورغم ذلك يصل هذه الشواطئ، صارت شواطئ للعراة بعد أن كانت شواطئ فيها سفن رأسية تترصد الغزاة وتترصد كل من يريد أن يغزو بلاد الإسلام والمسلمين. هذه الجبهة الكبيرة العريضة من المغرب إلى حدود تونس إلى ليبيا كانت جبهة الإسلامية، كان ممنوع فيها نصراني واحد يوجد، وكانت حائط صد ضد هؤلاء نصارى روما، وبعد سقوط الأندلس ظلت هكذا فترة طويلة من الزمن، حتى تضعضعت وتأكلت نتيجة ضياع الشريعة على أيدي هؤلاء. المفروض أن يكون المسلمون خداما لهذه الشريعة، ضيعوها، ولذلك ضيعكم الله كما أضعتموني، فضعنا فعلا، ضاعت الأمة، تمزقت، تشرذمت بسبب هذا الضياع، لأننا فرطنا في هذا الكتاب الكريم واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا هو حال هذه الأمة، أمة تصفق لهولند، لقاتلها، لمغتصبها، للذين لا يريدون بها خيرا. هذا عار وشنار على هذه الأمة. كيف الرجس ضاجعها؟ كيف استوى عندها العنين والرجل؟ الناس لا تعرف، لا تميز بين الرجل والعنين، لا تميز بين المخنث والرجولة، ذا الفحولة، لا تميز بينهم. استوى عندها العنين والرجل، لا تستطيع الأمة، لا تستطيع تميز بين الكافر والمؤمن. الأمة من أدناء هذه الأمة من يعادي هؤلاء المؤمنين الموحدين. وفي نفس هذه البلاد الآن صار الهوان حتى بهؤلاء الشيوخ. ما كنت أود أن أعلق عليهم، ولكن أنا أشير إليهم ليس بأسمائهم، فهم معروفون ويعرفون أنفسهم، وسيأتي يوم إن شاء الله نكشف أسمائهم مرة أخرى، لأنهم تمادوا وقد بلغ السيل الزبع. هؤلاء المتراجعون كان أولى بهم أن يظلوا في بيوتهم أو في جحورهم. هؤلاء المتراجعون الذين يقتاتون بدماء هؤلاء الشباب، هؤلاء الذين باعوا إخوانهم في السجون في المغرب، إخوانهم في السجون يشردون ويشتتون من سجن إلى سجن ومن تضييق إلى تضييق، وهم ما شاء الله في بحبوحة من العش يرفلون بالنعيم، وفي ترحال كابن بطوطة، وما شاء الله يصدرون ويستوردون. ماذا يصدرون ويستوردون؟ إلى تركيا يستوردون مثلا الأردوغانية، إلى مصر ماذا يستوردون ويصدرون؟ إلى ماذا يصدرون؟ التراجعات والانهزام، يصدرون ماذا ويستوردون ماذا؟ يصدرون تجربتهم المريرة التي باعوا فيها إخوانهم في السجن. فأطلقت القوات الأمن وأطلق الملك سراحهم، لأن لهم أجندة معينة لتخدير الشباب ولتصدير التجربة الوسطية الجميلة. يا من تستحون، يا من كنتم تقولون قال الله قال الرسول، وتستندون وتريدون أيضا أن تقتاتوا بكلام الله مرة أخرى. اخسأوا، اجلسوا في بيوتكم، أما تستحون. المشكلة فيهم أنهم لو أنهم قالوا أننا يعني هذا نحن ضعفنا، انهرنا، نحن لا قبل لنا بهذه الوحشية الأمنية مثلا، كان هذا أعذر لهم. لكنهم يتكلمون بغرور وصلف، ويتكلمون بطريقة كأنهم مثلا ما شاء الله يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحدهم يذهب إلى كل يوم صور يا جماعة، ما مثل ممثلين يا جماعة، فنانين، شيخ صار فنانا، صور من البلكونة، مرة ماشي في على النهر والكرفطة، صاروا خسرت الكرفطة. كنت أتذكرون عندما تكلمنا عن السلفية في مصر عندما نزعت القميص والغطرة وتكرفطوا كأنهم دخلوا مصنعا واحدا وخرجوا منه بالجواكت والبدلات ما شاء الله اللي هي على أحدث موديل وموضع، هدي الجميل، هدي الكفار الظاهر الحلم. أنا لا أتكلم عن حكم الكرافات حتى لا يذهب ذاهب، أنا أتكلم عن الانفصام الشخصي والسلوكي والأخلاقي لدى هؤلاء. ليتها كانت في الكرافات يا جماعة. نعم قلنا لا قبل الكرافات وما بعد الكرافات، بعد قبل الكرافات رابطة العنق هذه وجدناهم يدخلون البرلمان. إذن القضية ليست قضية كرافات، القضية قضية تغير أخلاقي وعقدي. كانوا يحرمون دخول البرلمانات، صارت البرلمانات واجبا شرعيا. ورأينا أحد هؤلاء يذهب إلى تركيا وعمال يقبل قبلات ويوزعها ويوصل صور ما شاء الله. احد المتراجعين في الذي تولى كبر التراجعات في المغرب، ثم لما ذهب في مصر ايه يا عم ايش ايش هذا يقبل يد شخص من كبار من احلوا دخول البرلمانات وكان عونا للعسكر ويفتي لمصلحة العسكر الذي انتكس وارتكس وتراجع وتقهقر عقديا، الشيخ المشهور السلف الشهير الذي كان حبيبا للعسكر رغم أنه انقلب رأسا على عقب قبل الثورة كان يحرمها ويقول الدخول للبرلمانات مجرد الدخول محض كفر، كفر محض فقط. تحول دخول البرلمانات هذا يعني عقلية وهذا واجب شرعي وغير ذلك، رغم أن الله فضحه وفضح هذا المنهج فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا أمام حفنة من اللادينيين العلمانيين المناكيد هؤلاء. وانهار 70% وهذه الملايين أمام رأي من قرار حكم من أحكام تبقى حكم المحكمة الدستورية مقدس، لكن أحكام الله فيها رأي وفيها قولان وفيها أشياء كثيرة. يستخفون بكتاب الله ويحتل كلك الرأي القضاء خط أحمر، محكمة الدستورية خط أحمر، خط أحمر إلى الجحيم، خط أحمر خط نار، خط هذا خط خط خط إحراق الأمة. يقبل بالصورة، رجل فرحان بيقدم الصورة ويقبل يده في بيتي، يقبل يد الشيخ، يعني الشيخ المغربي هذا المتراجع المنتكس اللي صار فنانا ما شاء الله على ما هو في شيخ آخر دخل في التمثيل يعني الآن ويكتب سيناريوهات وهو يسير على طريقته، والآن ما شاء الله العباءة المغربية هذه زي المغربي الجميل يا جماعة، والله ده الأفارقة بيحضروا في الأمم المتحدة ويشيروا في أوروبا يعتزون بزيهم، أنت ربما لا تستسيغه. ما إيش هذا اللبس هذا؟ ها؟ أشياء أشجار وحاجات وحطت أشياء حلل فوق رأسه، حلة فوق رأسه ومعتز بالحلة، واحد حاطط برميل هكذا في رأسه وعامل شيء غريب، ورغم ذلك يعتز أنا من جمهورية كذا كذا الأفريقية، والناس بتعتز بزيها. تخيل هذا الزي الجميل الساتر للعورة، حتى في نفسه زينة، حتى هذا الزي الجميل المغربي العباءات التي نلبسها هذه، هذا زي تخيل على طول ها عبابية فرنسا عبابية الغرب أذلاء، البس الكرافتة. وانت يعني لو ذهبت هناك بدون بلبس كبزية كالمغربي هذا يعني هي عورة، هو الزي المغربي صار عورة يا جماعة، يعني شيء مقزز، بالعكس شيء يعني جميل حتى من ناحية الذوق، هو أنظف وأفضل من هذه هذا الناس المسك اللي ماسك لي ومحدد لي العورة وهني واحد بعد كرافتة ورسمها لي على لون حواجبه والآخر بلون الشراب وراح مش عارف ايه عم ايه مشايخ ماذا حدث؟ اجوا كل اللي خرجوا كلهم بكرافتات، خلقوا العباءة والحاجات البرستيج والمنظر الذي كان في المغرب، فإذا بيه واحد يقبل رأس يقبل يد ليته قبل الرأس قبل يد هذا الشيخ المشهور في مصر، شيخي ويقول لك وشيخي اه نعم شيخك في التراجعات شغلت بالضلال بتستورد منه، لأنك لأن هؤلاء لهم أجندة سيرجعون إلى المغرب رحلة هنا إعداد خاص رحلة خاصة بعد أن يرجعوا إلى المغرب إن شاء الله. ماذا سيحدث بعد فترة هكذا؟ وبعضهم يقول نعمل أحزابا نشكل حزبا سلفيا ندخل البرلمان وننافس الأحزاب الأخرى اللي هي الإخوانية العلمانية هذه، ونكون نحن يعني علمانية سلفية يعني اللي هي العلمسة بجميع مقاييسها هكذا. هو هدف الزيارة. وإلا زاروا تونس، أين ذهبوا؟ ذهب أيضا هؤلاء يذهبون، وهذا الذي تكرفت ويقبل الأيادي على طول شغال تقبيل وبيفتكر ان هذا فخر، يا رب العيب يا رجل كيف انت بتقبل واحد يعني هذا بهذا الاسلوب والذل، واخذوا على التقبيل واضح هؤلاء يعني اذا الذي يتنازل هذا ولا يعني يتنازل عن عقيدتي ممكن قبل راس ضابط امن الدوله ضابط الامن السياسي، نعم هو الذي قبل سهل التقبيل. وكل ذلك من اجل ماذا؟ من اجل الشهره، من اجل يشار اليك، من اجل تامين يعني انك تكون في امان. يعني انت عندما كنت تفتي من قبل وتكتب من قبل ما ذنب هؤلاء الشباب الذين في السجون الآن؟ ما ذنب هؤلاء الذين اقتنعوا بأفكارك ثم رجعت وتراجعت ودخلت في دين الديمقراطية وفي دين هؤلاء الفاسدين وتركت الشباب وحدهم؟ والآن نفرق بينكما. لماذا؟ لأنك رضيت أن تدخل في حلف الشيطان فتركوا هؤلاء الشباب رغم أن علمهم أقل من علمهم أقل من علم هؤلاء جميعا، لكنهم بفضل الله ثابتون، لكنهم لم يتراجعوا رغم قلة زادهم وعلمهم التي تعيرونهم بها. هذه هؤلاء ما شاء الله، وأحدهم يخطب في الشيعة، الشيعة يا عم احنا نعلم الشيعة هذه أسهل شيء، الناس الذي يريد أن يشتهر لأن أمريكا راضية عن الموضوع، هي خلينا بالموضوع، أمريكا راضية عن الموضوع والحكومات كلها اشتم في الشيعة سهل. لكن طب اتكلم في جانب آخر، اتكلم عن حكومات هؤلاء التي لا تطبق الشرع. نعم يا سيد، الشيعة روافض مجرمون خارجون عن الشرع، لكن اتكلم مرة أخرى اجتنابا لهؤلاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله، هؤلاء الذين يعذبون إخوانك هناك. كلمة قوية صحيحة، لا لعب لا تميع. هؤلاء هذه وهذه انظر في المقابل تضييق على الشباب في السجون المغربية، تضييق على النساء، إحدى النساء السيدات يا عمي حرب عليها يا رجل، مطاردة واستدعاء للأمن القومي والأمن الوطني وأمن يا عمهم يسقوا عندها أسلحة نووية وإيه الموضوع؟ سيدة اسمها مؤادم هذه مسكينة فقدت زوجها وابنها ويسجد رحمة الله عليه، ورغم ذلك الدولة تفرغت فقط لهذه المرأة المسكينة. لماذا؟ لأنها تفضح النظام، لأنها بتدافع عن هؤلاء المساكين في السجون، ليست لها قضية إلا هذا، بتدافع عن المظلومين اللي دخل عنهم هؤلاء أصحاب المكرفتون الذين لما شاء الله رواد تركيا ومصر والآن فنقول لك يومياتي في بلاد كوالالمبور، ويومياتي عند الأخ إيه عام يوميات إيه إيش الموضوع؟ إحنا فين هنا؟ أرسله بينا أنت تصح ولا بتعمل إيش؟ إيه يا شيخ ما الذي حدث؟ ما هذه الفتنة؟ إحنا عندنا جيمس بوند اللي بقى صاروا شيوخ جيمس بوند، الشيخ ما شاء الله رحلاتي كذا ويصور انظروا الى هذه المراه، انظروا واحد يصوره طبعا ما شاء الله وهو في الشرفه، وهذا المكان الذي يطل على سجن كذا الذي فيه المقبور المخلوع حسن مبارك، وهذا المكان انظروا الى الرهن عبق التاريخ. تاريخ ايش يا عم عند بلاد الفاتح محمد الفاتح؟ الناس ضياع حلفاء لحلف الاطلس اللي بيقتل اخوانك في افغانستان. ايوه يعني تقتبس التجربه الاردوغانيه التي تحارب الشريعة في الأساس، التي تتآمر على إخوانك حتى في سوريا. هذه هؤلاء في الوقت الذي يضيق فيه الدولة تفتح لهم. غريب جدا، الناس خارجة من السجون والدولة عمالة ترسلهم ما شاء الله فاتحين للاستيراد والتصدير، استيراد وتصدير الأفكار التي سيجاه ويبيت لها بليل. هذه أعد له في مطابخ المخابرات الآن في المغرب لكي يخدروا الشباب. هذه تجربة هؤلاء الشيوخ، هذا يحفظ المتون وهذا يحفظ عنده إجازات في كذا وكذا. ماذا ستنفعك هذه الإجازات؟ ما هي ما فائدة هذا العلم بدون عمل؟ عندما يسأل السلف عن العلم قال إنما العلم خاشية، رغم أن تعريف العلم ليس بالخاشية، العلم أدوات واستدراكات وأشياء، لكن مآل العلم الخشية، ثمرة العلم الخشية، علم لا يكون فيه خشية لله وخشية في الله، أنك تدافع عن شريعة الله، تدافع عن المظلومين، لا تسلم إخوانك المظلومين في السجون ولا تضغط عليهم. نظام قوافل الدغدغة دغدغت مشاعر هؤلاء، حتى في الزيارات اللي هي مسموح بها قانونيا عالميا يحرمونهم من أجل تمضي تدخل في حلف الشيخ المكرفت وأم تظل في ثباتك هذا، وإلا ستحرم كذا وكذا وكذا وتضيق عليك وتحرم حتى من الزيارات. هذه فتنة هؤلاء المشايخ المتراجعين، هؤلاء فتنة بحق يا جماعة والله، فتنة حدثت في مصر على يد الجماعة الإسلامية القديمة، هم الذين صدروا لنا هذه المصيبة. ثم هذه الفتنة التي استمرت الآن وانتشرت في بلاد الحرمين، ثم بعد ذلك في المغرب الإسلامي، هنا متشوفون ناس فرحانة جدا. أول ما ذهبوا ذهبوا أيضا لحزب الظلام، حزب النور السلفي، حلف الشفيق أحمد شفيق، هذا الرجل المجرم اللص الذي كان رئيس وزراء هذا البخلوع، هؤلاء هذا حزب النور السلفي هذا بقيادة ياسر برهامي، هؤلاء هم السلفيون، والسلف الآخر الذي قبل هذهم كلهم مجموعة من المتراجعين عقديا وسلوكيا وأخلاقيا، وانهزموا أمام هذه الهجمة العلمانية التي سنتكلم عنها في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يضجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وثالثة الأسافي هذا الهوان الذي يحدث في مصر. نعم، أنا طبعا سأمر مرورا لأن أخشى الخطبة، لأن تونس فيها مصيبة الآن، تآمر على قدم ساق على أيدي هؤلاء المتراجعين أيضا المنهزمين حزب النهضة. الآن طائرات السفير الفرنسي والأمريكي يلعبون في المنطقة في تونس على الحدود، الإشراف على، طب وما دخل السفير أن يشرف على الحدود وزيارة الحدود بين ليبيا وتونس وبين تونس والجزائر، والقبض والضرب مطاردات، لماذا؟ والطائرة بدون طيارة التي تجوب، وما شاء الله تونس، مع احترامي تونس التي لا يوجد فيها مصنع مسامير يا جماعة، قل لي بتصنع طيارة بدون طيار؟ يقول لك أحدهم يقول احنا عندنا طائرة بدون طيار الآن، ها بنصنع طائرة بدون طيار. بالله عليك يعني يضحك علينا يا رجل، ده انت أقصى حاجة عندكم مصنع لبان، اللبان عارفين اللبان اللي بيمضغوه هذا، نعم ممكن ربما، انا لا استخف بالشعب، اتكلم عن الحكومه، انا شعب ابي جاد، احنا ندافع عن الشعوب، ولكن هذه الحقيقه. ايش بتصدر لي زيت زيتون وما هو هذا يعني، او تصدر سياحه، وما ادراك ما السياحه، هذه هي في تونس السياحه، انت تعلمون معنى السياحه، واحد سائح على نفسه ماذا يفعل؟ السائحون على انفسهم، وليست السياحه بالمفهوم الاتعاظ والاعتبار، السائح تخيل اذا ذكرت لك كلمه سياحه الان ماذا سياتي في مخك الان؟ ها واحد اجنبي لابس برنيطه ولابس شورت، لابد يكون لابس شورت ومعه قنينة، أو يتأبط شرا امرأة عارية أو شبه عارية، هذا هو يعني هذه السياحة يعني عبث، أو امرأة تلبس شيء يعني عبارة من قطعتين أو قطعة واحدة إن كان، أو أحيانا بدون قطع أصلا، هذه حراسة، هذه السياحة. هتصدق لا أنا لا أعلم في سياحة يعني ما شاء الله المنتقبات والمحجبات، وما شاء الله هذه قوافل الشريعة تجوب الشواطئ وتجوب الأماكن السياحية والخدمة، لا يعني تضحكون علينا، هذه هي غزوة من غزوات أيام الفاتحين الكبار، في السياحة معناها الدعارة، السياحة معناها الحرام، صارت كلمة رغم أنها أصلها لم يكن هكذا. هذه تونس سأمر عليها مرارا مرور الكرام، لأنها يعني فيها بؤرة من الفاسدين والمرتدين، وعبابيد فرنسا يعني ما الله به عليك، يعني تكاد تكون من أسوأ البؤر العلمانية الموجودة في العالم الإسلامي. نأتي إلى نمر نعبر ليبيا، نأتي إلى مصر. ليبيا لها موضوع كبير لوحده، دعنا في مصر لأن الموضوع يتعلق بالقرآن الكريم. مصر عدد السكان حاليا وصل 92 مليون، هؤلاء العدد هذا الكبير معظمهم أكثر عندما النصارى باللتي واللتي وبالحواشي من جميع الفرق على جميعهم لو أوصلناهم من 3.5 مليون لأربعة مليون يكونوا إحنا يعني أكرمناه. وانظر إلى هذا العدد، ورغم ذلك هذا العدد الرهيب من المسلمين، ها 88 مليون أو 87 مليون، 87 مليون أو الغالبية هذه الكبيرة مضطهدة، تخيل مضطهدة، هي صاحبة القوة والنفوذ على الأرض، وهي التي لها هذه الضخم على في الميادين العامة. وبفضل الله، الله سبحانه وتعالى عندما أزال هذا المخلوع المجرم الطاغية حسن مبارك، أزاله الله من حيث لا يحتسب أحد، لا نحن ولا أنتم ولا أي واحد يتخيل هذا. وهذا حدث أيضا لشين العابدين هذا في تونس، لكن الذي حدث الله سبحانه وتعالى، هذه الجموع لنا مسلمة، معظم هؤلاء شعب مسلم حتى وإن كانوا بسطاء أو جهالا أو كانوا فساقا، لكن هذا هو الشعب، معظم هذا هؤلاء أولئك الملأ يا ابن أخي، هذا هو الشعب. نعم، وهؤلاء هم الذين استطاعوا أن يتصدوا بفضل الله لانقلاب العسكر. لكن من الذي باع القضية وباع الثورة وباع هذه المنحة الربانية التي جاءت من حيث لا يحتسب هؤلاء جميعا؟ من الذي؟ هؤلاء المتعلمسون الذين يغضبون ويتضايقون مني ويعاتبونني. لماذا دائما بعد تتهمهم بأنهم متعلمسون؟ نعم، أليست أفضل من أن أقول لكم إنكم علمانيون؟ أنا لا أستطيع أن أقول لكم إسلاميون، أنتم علمانيون، يعني أرحم لكم، هذه علمسة يعني عندك مسحة فيها إسلام، يعني بقية، أنا أعترف أن عندكم بقية من إسلام، لكنكم لستم إسلاميين بالمعنى أنكم تتبنون المشروع أو القضية الإسلامية أو الشريعة الإسلامية كمنظر وحيد، لا غير، لا يوجد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. رغم ذلك ماذا باعوا؟ وهذه هذا الخنوع، تخيل، أنا لا ناسي في التاريخ من من من من من, من مؤامرات النصارى تاريخيا على المسلمين. هؤلاء حديثنا في منطقة اسمها الخصوص في محافظة القليبية قريبة من القاهرة، تخيل يعني هذا استخفاف بالمسلمين، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، لأنهم عالموا أن المسلمين لا يفعلون الشيء وخلاص. حتى الذين كانوا يؤدبون هؤلاء النصارى وتخشاهم هذه القطارات وكتائب العلمانية، وهؤلاء النصارى كانوا يخشونهم، تراجعوا ودخلوا في دين الديمقراطة. صار هؤلاء الذين كانوا يوصفون بالأسود ويرهبون هؤلاء الناس في الشارع من منظرهم فقط، لا خلاص صاروا مستأنسين. تعال، عندما تربي أسدا عندك وتنزع أسنانه وأظافره، يقول خلاص، وكما تقول العرب استنوق الجمل، صار ناقة، ها لم يعد الجمل الشرس هذا الذي يغضب ويكون ممكن يغضب على صاحبه، لكن صار ناقة. وذلك العرب انظر استنوق الجمل لما رأوه ماشي يتميع فهؤلاء الذين ميعوا العقيدة وتميعوا دينيا وتخنثوا فكريا، ضاع الإسلام أمامهم وضاعت قيمة الإسلام أمامهم، وصار يعتدى على القرآن علانية. ليس تعدية أول مرة يعتدى على القرآن الكريم من النصارى. العام الماضي تبول صبيان نصرانيان في الصعيد، لأن القوة يعني في الصعيد، تبول نصرانيان صبيان على القرآن علانية ونشروها في اليوتيوب، والدنيا قامت. ولكن إعلام المجاري، إعلام هؤلاء المجرمين المحاربين للشريعة، دافع عن هؤلاء. تخيل صبيان، بس تخيل لو أن هذين الصبيين مسلمان، الله رضعوا التطرف والإرهاب. منذ نعومة أظفارهم ولدوا إرهابيين يجب استئصالهم. هذا تخيل أنا وصبي، أنت تعتقد صبي عنده مثلا 5 سنين؟ لا، منه فوق 12 عاما و15 عاما. نفس الجريمة تكررت واعتدي على القرآن، ولم يسأر المسلمون لكتاب ربهم. في هذا الأسبوع بسبب حادثة ما يسمى مدينة الخصوص، هذه مدينة عادية زحمة من زحم للمدن المزدحمة في قريبة من القاهرة. تخيل يعني الاستفزاز والجرأة، ما كان نصرانيين يجرأ على هذا من قبل. الجرأة في ظل حكومة وفي ظل رئاسة ما يسمى بإخوان المسلمين، في ظل الرجل الذي يوصف بأنه يحفظ كتاب الله، الرجل الطاهر، الرجل لا كذا، الرجل كذا، وهذه الجماعات الإسلامية، وهذه الملايين اللحى، وهذه القمصان، وهذه المساجد ما شاء الله العامرة بهؤلاء حفظت كتاب الله. في هذا البلد الذي فيه الأزهر المختطف، أزهر مستأنس، هذا ما عاد هو الأزهر الذي كنت تظنون الذي كان يقام الفرنسيس ويقام الإنجليز وله يعني صولات وجولات أمام الملوك والسلاطين. لا لا لا، هذا أزهر قبوري، مشايخ قبوريون، مجموعة من التخيل، سكرتير الشيخ الأزهر والمتحدث العلماني، تخيل دكتور شيخ علماني. هل رأيتم شيخ واحد أحد هؤلاء المنتسبين الأزهر ملحد يا جماعة؟ كيف دخل أصلا؟ يعني لو دخل في كاتدرائية نقول ماشية، أو دخل في كنيسة، تخرج في كنيسة، تخرج في الأزهر، هو أزهري وعلماني ويحارب الإسلام. وحتى شيخ الأزهر هذا، ماذا تعرفون عن شيخ الأزهر؟ شيخ الأزهر هذا الصوفي يدخل عنه، يتقن اللغة الفرنسية وتعلم فلسفة، كل تاريخ علمه في الفلسفة، فلسفة ابن عربي وابن رشدي ومش حمانة، هذه التي يحبها الغرب. ما وقيمته في الفقه، في العقيدة، في غير، لا يوجد. لذلك هم الذي عينه من قبل، عين مجلس هيئة كبار العلماء، لا واحد بعد يجي له يروح بكده يقول لك ايه ما شاء الله هيئة كبار العلماء في مصر في الأزهر. يا عم هؤلاء كل معظم هؤلاء معينون من حسني مبارك، هؤلاء عينوا بتقارير مباحث أمن الدولة. تقول لي هيئة كبار علماء إيه؟ ما لا يعني لحسن واحد يتخض ويصاب بصدمة ولا شيء، لا يوجد، لا يعني لا تظن أنه يعني لا يهول أنكم هذه الأسماء، أسماء في غير موضعها. في نفس مدينة الخصوص هذه يأتي إلى معهد أزهري ومسجد هكذا ويكتب، يرسم لك الصليب علنية على المسجد وعبارات، سمعتم العبارات التي يردونها بالطول بالعرض، نحن أصحاب الأرض، بالطول بالعرض هم نأتي بالإسلام الأرض، ارفع رأسك فوق أن تقطي، ارفع يحيى الصليب، إيش هذا؟ ما هذا؟ يعني لماذا الجرأة؟ لماذا هذه؟ طب وانت يعني هم هؤلاء الناس الشعب هذا خان، يعني ناس وصلت بهم الخنوثة أنهم لا يثأرون؟ يعني حتى عوام الشعب سيسكتون يعني عندما تتعرض هكذا؟ ويأتي إلى مسجد وإلى معهد أزهري والرجل يخرج ويطردهم ويعمل، ويأتي الولد بالعائلة ويضربوا ويقتل. لاحظوا تاريخيا، فهذا التاريخ المعاصر، معظم هذه الأحداث يبدأها النصارى ويقتلون المسلمين دائما. هذا الحدث أول ما قتلوا مسلما، شعب مسلم، هل أحدكم تذكر هذا الشاب؟ انظروا، لا يذكرون إلا الأربع نصارى الذين قتلوا فيما بعد، لأن المسلمين جاءوا فقتلوا هؤلاء، ثاروا لهم، الدنيا قامت. وإعلام المجرم، الإعلام المتصهي، الإعلام الصليبي لهؤلاء، هي الأسماء التي تسمى إسلامية التي تدير هذه مواخير الإعلام هذه. تخيل نسيت الشاب المسلم نهائيا وهو أول قتيل، وهو المضرور وهو المظلوم، نسوا المسجد. أنا لا قيمة ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هؤلاء لا يعظمون مسجدا ولا قرآنا. وفي نفس اليوم يأتي ويخرجون يوتيوب علنية، إنما مجمع واحد حقير، اثنين حقائب، يتبول على القرآن مرة ثانية. يا جماعة ماذا حدث؟ يعني هل تخنست مصر؟ هل خلاص الناس صاروا خصيانا؟ لا يوجد فحولة في مصر، فحولة عقدية أقصد، ألا يوجد عندهم؟ أتنظرون من الذي قام وثأر لهذا الشاب المسكين القتيل نحسبه شهيدا؟ من الذي قتله؟ من الذي قام وثأر له؟ هؤلاء عوام المسلمين، عوام الناس. لا ترجو من هؤلاء اللحة، الحكمة بين الحكمتين، والمصلحة بين الخمسين مصلحة، ولا الحلال بين الأربع حلال، حلال بين حلالات ما في. طب يا شيخ نعمل إيه؟ الشيخ لا بيقدم ولا بيأخر، وأقرب للإداء يدندن بالكلك. لا، يحيى الهلال مع الصليب ونحن معا. إيش يعني يحيى الهلال مع الصليب؟ يعني ثلاثة مع واحد ينفع؟ يعني واحد بيقول لك مثلث والآخر بيقول واحد، يعني انت بتقول والله احد، واحد يقول لك المسيح ابن الله او مريم زوجة الاله، وانهم ثلاثة آلهة وشركة، هكذا ما رياضة حديثة كما تعلمون. يعني انت هلال مع صليب كيف يجتمعان؟ يعني هذان متناقضان، هل يجتمع الليل والنهار في مكان واحد؟ ورغم ذلك تجد الشيوخ يمررون على الناس ذلك ويقولون نسلم بالقبلات بالأحضان. صدقوني هذه الأحداث ستتكرر إن شاء الله، لأن القضية أن النصارى يستقون بالغرب، النصارى يستقون بأمريكا، وأن ورقة النصارى في مصر هي ورقة رابحة عند الأمريكان والغرب، رغم أنهم لا يحترمون. على فكرة الذي السادات في أيام السادات سنة 77 لما أصدر كان دائما يخوف النصارى ويحاول حتى يبوسوا يقبلوا يديه. لماذا؟ كان في سنة 77 أرسل إلى ممدوح سالم عند رئيس الوزراء وقال له اعمل مشروع قانون الردة. ما شاء الله الشريعة الإسلامية ستطبق على يد السادات في ذلك الوقت، مشروع الردة الذي هذا الردة والتطبيق حد الردة في الشرع، والدنيا انقلبت سيطبقون حد الردة. لاحظ، طب لماذا لا تطبق الشريعة كاملة؟ لماذا موضوع حد الردة يا سادات في ذلك الوقت؟ لخوف النصائح. الآن بشنو طلع له هذا الهالك وقال له لا، واتصل بأمريكا وأقبط المهجر وقال إن نحن نعترض، وقدموا عريضة نعترض على تطبيق الشريعة وتطبيق حد الرد. طب ما داخل أهلك أنت بحد الرد. أنا بتكلم على المرتد لما المسلم يخرج من عن دينه، أنت مالك أنت بجد؟ لاحظ هذا في حد في موضوع المسلم عندما يخرج عن الإسلام، ها يقام عليه حد الرد. ما داخلك أنت؟ ما شأنك أنت؟ ورغم ذلك قاموا بمظاهرات ضده، والسادات في الآخر سحبها لكي يبين لهم لولاه لكان قانون الردة سنة وتم تصويت تمريره في البرلمان. ولذلك السادات كان يلعب معه، ولما ضربوه هناك بالبيض والطماطم في في في في, في, في أمريكا وظهروا وتظاهروا عليه، ماذا فعل؟ جاء وقال وشد عليهم أنا رئيس دولة مؤمن وهذه دولة مسلمة ولا أسمح بدولة داخل دولة. وراح عزل مسك شنو ده، حبسه في دير الواد المسؤول، قال له لا تبرح، خلاص انتهى الامر، لا تخرج من هذا المكان، وعين واحد بدل منه، عين اخر، وقال اللي يدير الكنيسه كذا. يعني حتى السادات هذا الذي نعلم يعني عمالته للامريكان فعل بهم ذلك، لكن الامريكان لما ينظرون الى مصلحتهم في الاساس لا. فلذلك النصارى يظنون ان لا، طبعا في ايام حسني مبارك كل يومين يعتكفوا، فأول من اخترع الاعتكاف هو هذا أم بشنودة. كان كل شيء يقول لك معتكف، معتكف يعني سيروح يتحنس مع شيطان، يتحنس مع الله، يعني راح يتعبد لله، راح يروح هذا النطرون وغضبان من الحكومة والدنيا. بالله عليك يا أبوهم اخرج، اخرج لنا حتى يخرج الشيطان والدولة تتحايل عليه، لأن دول مرتعشة، حكومات مرتعشة خارجة عن الشريعة أصلا. فلذلك كانوا يتزلفون إلى باب الشنود. الآن هذا توادرس أول ما تم تعيينه، عارف ماذا قال؟ قال هذه المادة، مادة الشريعة الإسلامية اللي التي لا تعجبنا نحن، ونقول إنها مادة يتيمة ومادة لا علاقة لها أصلا بتطبيق الشريعة. يقول هذه الشريعة الإسلامية مادة كارثية، تطبيق الشريعة كارثة. يتخيل يشتم المسلمين ويشتمهم علنية، ده هذا في أيام محمد مرسي يا جماعة، وليس في أيام محمد حسني مبارك. ورغم ذلك قال هذا بعد تعيينه مباشرة، الرجل جاي يؤجج ويعلم أن الإسلاميين سيخافون منه، ورغم ذلك قالها ولم يعاتبه أحد ولم يرد عليه أحد. والآن هم الذين اعتدوا على المسلمين، اعتدوا تبولوا على القرآن، وتبقوا اعتدوا على هذا قتلوا شابا مسلما بريئا بدون ذنب، واعتدوا على المسجد كتبوا عليه الصليب، ثم اعتدوا مرة أخرى في الكاتدرائية. طب الناس ماتوا في مدينة الخصوص، الأصل الجنازة تخرج من الكنيسة عندكم في الخصوص، لماذا تأخذونها إلى الكاتدرائية في الكنيسة الكبرى في العباسية؟ لماذا؟ الإعلام والقوة والشحن والجبروت والكربلائية والبكائية، أصومة في علاقة بين الشيعة والنصارى، وهؤلاء دائما في كربلات وأحزان وملطميات هكذا، يضربك ويقول لك أنا أنت ضربتني، أنا المظلوم، أنت اللي ضربني، يقول لك لا أنا مظلوم، أنت اللي تعطي. هذه هي، هذا دين دائما، هؤلاء دين أهل الباطل دائما هكذا. وذلك ماذا فعلوا في قناة الجزيرة مباشرة من ما يسمى عندهم القداس هذا في الجنازة، القسيس عمال يحرض في الناس علانية، وهؤلاء الشهداء، وهؤلاء شهداء فين يا رجل، انت قتلين، ده انتم قتلة. ثم بعد ذلك الشعارات في على قناة الجزيرة مباشرة، هذه بالطول بالعرض هنجيبهم الأرض، ونحن لن نسكت بعد، انسوا القبط بتاع زمان، هذا بالعمال مصر، انسوا القبط بتاع، القبط سيضرب في المليان، تضرب في المليان، تضرب في بالآلي بالكرشون، يعني تضرب ايه، هتموتوا ايه، انتوا عددكم كلكم على بعض 3 مليون يا جماعة، 3 مليون ونصف، ها 4 مليون، يعني هتقتلوا 4 مليون، طب هو 4 مليون يعني انتم ستزالون انتم ايضا، نخسر احنا 4 مليون وانتم، يبقى بالسلام حتى ترتاح الاجيال ويعيش بقية الأجيال راحة كاملة، يعني أنتم المعتدون. ثم لما خرجوا يستفزون الناس، خرجوا بالجنازة ونفس الشعارات في شارع في منطقة في منتهى الحساسية والزحمة، منطقة العباسية اللي قريبة من منطقة رمسيس في القاهرة، هذه منطقة في منتهى الزحام، خرجوا وعطلوا المرور واستقواء وشتم وضرب وتكسير للتاكسيات، واحنا هذه ارضنا وان هذه البلد، احنا المسلمون، يعني انا المسلمون هؤلاء يعني غرباء يعني محتلون اجانب يعني. فطبعا استفزوا الناس، الناس اشتبكوا معهم، الناس العوام اصحاب السيارات اللي اضيروا، خرجوا الامن جاء ضربوا الامن يا جماعه بالكلاشينكوف بالآلي، بيضربونا الان من فوق بالتصوير علني. واحد هؤلاء الشباب يستضاف في قناه الجزيره يقول لك ايش، نعم انهم جاءوا باسلحه ويقاتلون باسلحه، بالرجل بيفتخر، تخيل لو ان شابا مسلما فقط قال مثل هذه الكلمه، كان زمان هؤلاء جلاوزه الامن المجرمين، هؤلاء كانوا زمان اسرعوا بالقبض عليه واتهام بالارهاب والتحريض على الفتنه. وقع عربة سيارة كاملة شاحنة تخبط عليها قبل ما تدخل القاهرة قادمة من الصعيد بأسلحة كاملة، ايش راح ما شاء الله بيعملوا بها ايه، يعني هيلعبوا بها العاب يعني مثلا بسكويت مثلا ولا ايس كريم هيوزعوه، راحين صعيدة جايين من نصارى بالعلني بالدليل ممسوكين قبض عليهم بأسلحة لا ينصروا اخوانهم هناك. هذه الكاتدرائية للنصارى حتى لا يظن الظن انها ما شاء الله، هذه الكنيسة من ايام عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذه الكنيسة وهبها لهم ما لا يستحق هذا المجرم الهالك الذي اذل المسلمين عجمان عبد الناصر، هو الذي اعطاهم هذه الارض في العباسية، هو الذي سمح لهم بناء هذه ليست كان معظم هذه يا جماعة، هذه مدائن جديدة، مدينة القاهرة هذه كانت مدينة جديدة، أقصى حاجة لهم في وادي النطرون في أماكن في الصعيد في حدود، لا يوجد لهم في الأساس هذه الكنائس التي في قلب القاهرة، هذه مدن أسسها الإسلام، الفسطاط قديما لا يوجد مثل هذا الكلام التهريش، هذه أماكنهم محدودة في الصحراء بعيدة، لا يوجد تعطيهم معظم الكنائس الكبرى التي ترونها كنائس ضخمة جدا، ورغم ذلك من الذي أعطاهم ومنحهم؟ وهذه الأراضي هذه عندهم دير، هذا الدير يا جماعة لو ضربت وضعت مساحة الكعبة مع مساحة المسجد الأزهر مع مساحة الحي الحسين مع عدة مساجد فتح المسجد الأقصى كلها لا تساوي بمجموعها تساوي هذا الدير والدير أكثر، تخيلوا بيعملوا إيش؟ أنت ممكن تحط النصارى كلهم في نفس الدير، بيعملوا إيش هذا؟ يقول لك نريد مساجد كنائس، نريد كنائس، لماذا؟ لأنهم أمنوا العقوبة واعتدوا على حرمات المسلمين في الزاوية الحمراء الذي قتل سنة 81 أيام السادات، من الذي قتل؟ ولد قتل المسلمين الأطفال وهم يقرؤون القرآن في مسجد الزاوية الحمراء في ذلك الوقت، قتلهم بالآلي هكذا وهرب، اسمه كمال عياد في ذلك الوقت، هب عوام المسلمين العاديين حتى الذين لا يصلون هم الذين جعلوها قاعا صفصفا وهم الذين ثاروا المسلمين فعلا، في ذلك الوقت في أحداث الكبرى التي تسمى أيام السادات في ذلك الوقت. من الذي دائما هم الذين يعتدون على المسلمين؟ أحداث الخانكة في الستينات والسبعينات وأحداث المرجع، معظم الأحداث الكبرى في التاريخ المعاصر موجودة، هم الذين بدأوا. ودائما المسلمون دائما أهل البلاد، هؤلاء الغالبية المسلمون دائما هم الذين يدافعون، ويكون عبارة عن رد فعل، رد فعل دائما. المشكلة أنهم يعتدون ونحن نعتذر لهم. المشكلة هؤلاء الذي تجد شيخ الأزهر لم يحرك ساكنا، لم يذكر حتى يترحم على الشاب المسلم. تخيل أن بطرس أعلن الاعتكاف، أنا سنعتكف الآن حتى يدغدغ مشاعر، لأنه كانوا يمارسونها مع حسن مبارك، والآن يدلله محمد مرسي، يدلل هذا الرجل الذي يعتكف. تعتكف على أي أساس؟ أنت مجرم، أنت تحرض على الفتنة في الأساس. كيف يعتكف؟ يقول لك يعتكف. طب وشيخ الأزهر؟ كما قلت يعتكف على الاعتكاف، يعمل له حشير. تعتكف على، طب والشاب الشاب المسلم هذا ألا تترحم له؟ يا رجل وصفوا القتلى، قتلاهم وصفوهم بالشهداء، والإعلام يهلل، والشاب المسلم المظلوم الذي قتل في الأساس بدون أي ذنب، هذا لم ينطق حتى بيانا يترحموا عليه. لا لمشيخة الأزهر ولا هلا شيخ أزهر علمانيا يا جماعة قبور الفلولي، ورغم ذلك الناس ذلك من الذين يقفون لحماية شيخ الأزهر الآن؟ هؤلاء العلمانيون والنصارى والممثلون والمخنثون والمخنثات. تخيل والله هكذا ستكون أصحاب الأفلام والأشياء التي لا أريد أن أذكر أسمائهم، هؤلاء وقفوا كل إلا شيخ الأزهر. ما شاء الله أنتم بتحبوا الأزهر ويحبون الشريعة. لا، لماذا؟ لأن شيخ الأزهر بيدافع عن العلمانية، لأن شيخ الأزهر بيدافع عن النصارى ولا يدافع عن المسلمين. لا تجده في أي قضية أسكت الله له حسن، دائما في كل قضايا المسلمين. لم تترحم على هذا الشاب المسكين، يقول حتى رحمه الله. طب هذا الشاب لم يشترك في أي شيء، قاعد ناس قاموا راح ضربينه قتلوا، يعني هو مر من الشارع راح ضربوه. طب ما ذنبه؟ هذا يمر هكذا راح ضربوه قتلوه، طب ما ذنبه؟ إذن يجب عليك أن تترحم عليه، اصدر بيانا ننتصر للمسلمين، بين لهم كلهم هذا عار وشنار عليكم، هذا اتقوا الله إلا كنتم تعرفون الله أصلا في الأساس. هؤلاء ماذا؟ لا سكت ولا يتكلم، فقط الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية ونحن الهلال والصليب ونحن أبناء جنس واحد ووطن واحد. بكل والله هكذا في الإعلام، نحن عشنا هنا وأكلنا هنا وحياتنا هنا وسنموت هنا. فوقف خشيت أن يقول وسيبعثون معا هنا هناك، يعني هيموتوا مع بعض ويبعثوا مع بعض. الناس لا تعرف الفرق بين المؤمن، يقول لك نحن واحد، أنا لا أفرق بين المسيحي، هو يقول هكذا لا يقولون نصراني، يقول لك أنا لا أفرق بين المسيحي والمسلم، نحن سواء في كل شيء، وأنا بعيد عليه هو يعيد علي، أنا وسي ويسين ونحن لا. وذلك يقولون رحمه الله ويعاد المسألة، ويقول لك الناس ناقصة ما تقول سيدخل معه الجنة، يقول يدخل معه الجنة إن شاء الله. تخيل وصل للهوان والناس عادي، والشيوخ لا تصحح للناس حتى عقائدها، كل ما هذا خلل. نعم أنت لا تعتدي عليه، نعم لا نقول لك اعتدي عليه ولا تظلمه ولا احكم عليه، احكم له بالعدل نعم، لكن لا تقول يتساوى مع المسلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ كيف هذا؟ لابد أن تذكر الناس بقيمة هذا الدين العظيم، لكن الناس لا نشق يسكتون ويخافون أن يصارحوا هؤلاء الشباب أو يصارحوا عوام المسلمين. الناس عوام المسلمين في خراب يا جماعة عقدي رهيب بسبب هؤلاء المشايخ. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابن ومائك نوصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وأفغانستان وكشمير وتايلاند والعراق وسوريا وفي الصومال وفي مالي وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. Well,